الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل: قال صاحب المنازل: الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. حفظ الحد بين الغلو والجفاء في جميع الأمور، يكون بين متوسطا، ليس غاليا في أمر ما. كل غلو قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إياكم والغلو، وهو مجاوزة الحد. والجفاء التقصير، إن يكون عنده تقصير في القيام بحق صاحب الحق في التعامل بينه وبين الله، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع الخلق، مع الوالدين، مع العلماء، مع السلطان، مع الأقران، مع الضيف، مع الأجانب، مع الأصحاب، في الأكل والشرب والجماع والركوب والدخول والسفر والإقامة والنوم والبول والقضاء الحاجة والكلام. يحفظ الحدود، يلتزم بما شرع الله في كل ذلك. قال: هذا من أحسن الحدود، فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب. الانحراف إلى أحد طرفي الغلو أو الجفاء، يا طرف الغلو يا طرف الجفاء. الجفاء هو التقصير كما ذكرنا، والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين، فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها، ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا، ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له، فكلاهما عدوان، والله لا يحب المعتدين، والعدوان هو سوء الأدب. يعني على سبيل المثال، واحد يغالي في الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الأدب، إن هو على سبيل المثال يقعد يتمسح مثلا بالقبر، أو إن هو يقول مدد يا رسول الله، يقولك ده أنا إيه، ده بتأدب مع الرسول، يدعو الرسول من دون الله، يبقى ده شرك بالله. يحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقولك ده إيه، ده هذا أدب، لا ده غلو، وهذا تجاوز للحد. وآخر يقصر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتبعه ولا يقبل خبره حتى يعرضه على عقله أو على آراء الرجال أو على المذهب أو غير ذلك. قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فإضاعة الأدب بالجفاء في التقصير بقى كمان لم يكمل أعضاء الوضوء، يتوضى كده أي كلام، ما يوصلش المية لكل المواطن، ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب، من أول التكبير، رفع اليد، رفع اليدين، أحد المنكبين، وضع الصدر، وضع اليدين على الصدر، أدب الاستفتاح، أدب الاستعاذة، قراءة الفاتحة آية آية، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، المد الطبيعي بتاعها ما يقطمهاش، بسم الله الرحمن الرحيم، يمد المد الطبيعي، والرحمن والرحيم برضه هيمدها كده، هيمد الرحمن، ننشر الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يبقى كده لم يمدها كما ينبغي. من الأداب أن يجتمع الإمام والمأموم على آمين، من الأداب أن يتذكر العبد أن الله عز وجل يجيبه إذا قال كل كلمة من كلمات الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا بلا شك لا يمكن أن يقع إلا إذا قرأ الإنسان الفاتحة آية آية. لكن واحد بيزعل قوي من اللي هم بإيه، بياخذوا الفتحة في نفس واحد دول أو نفسين، صراحة يعني يبقى فيها نوع من الجفاء. وفي أدب في الركوع وأدب في الرفع، كيفية هذه العبادة فعلا وقولا وتركا، زي ترك الكلام والقيام لله قانتا وترك الأكل والشرب في الصلاة. هذه طبعا ده مبطل للصلاة لو أكل أو شرب، ولو تكلم بكلام أجنبي أيضا مبطل إذا كان عالما عامدا. قال وإضاعته، إضاعة الأدب بقى في العبادة، كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها. الوسوسة دي ممكن في البداية نوع من غلو من الإنسان ويستمر معه وما يعالجوش لغاية ما يصبح مرض، يتمكن منه الشيطان ويصبح مرضا يحتاج إلى معالجة. ورفع الصوت بها نويت كذا، زي ما بعض المتأخرين ابتدع هذه البدعة وقال نويت الوضوء، نويت أن أصلي الظهر حاضرا 4 ركعات إمام جماعة مأموما، وهكذا دي بدعة ضلالة. نويت الاعتكاف، نويت الحج، ونويت العمرة، كل هذه من البدع. نويت الصيام، الجهر بهذا من الغلو. يقول والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرا، وفي أشياء شرعت جهرا فيجهر بها. لما يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، بس هي دي اللي ورد فيها ان يقول، وده مش نية، ده لفظ تجهر بالتلبية. قال وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه، كالتشهد الأول، حذفه مش الإلغاء، الحذف اللي هو التقصير يعني لا يطيل فيه أكثر من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء يرى أن التخفيف فيه يقتضي عدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي ورد أنه كان يجلس كأنما جلس على الردف على الحجارة المحماة ضعيف، وبالتالي فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في التشهد الأول، لكن لا يشرع الدعاء، إنما يدعى في التشهد الأخير. يقول والسلام الذي حذفه سنة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، غير يقول السلام عليكم ورحمة الله مثلا. يقول وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يصلي في الفريضة بالبقرة، هذا غلو، عشان كده هو ضبطها بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معاذا كان يصلي بالبقرة فقال أفتن أنت يا معاذ. بعض الناس يرى أن هذا من حسن العبادة، وهو من الغلو، وهو من سوء الأدب أن يصلي فريضة بهذا الطول. اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان فقال هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، فأمروا بأواسط المفصل في الفريضة. وكان هو عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الفجر والظهر أحيانا، وأحيانا يقرأ بالطوال وأحيانا بأواسط المفصل، وصلى مرة في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، وكان الكثيرا ما يقرأ بقصار المفصل. المهم أن السنة في ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهونه، اللي بيصلوا بقى شايفين ان هو يقرأ آيتين في كل ركعة من يعني بالكثير، يعني هذا يكون عندهم. وكذا الذي ينقل صلاته. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه، لم يقول له من أما بالناس فليخفف وبعدين يكون هو بيطول، فالحد في ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وقد صانه الله عن ذلك، من ذلك أنه يأمر بأمر ويخالفه، وكان أمرهم بالتخفيف ويأمهم بالصافات، ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الظهر، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. انه يقرا احيانا بطوال المفصل فيها صلى الله عليه وسلم. يقول فهذا هو التخفيف الذي امر به. على فكره البقيع حوالي مثلا من مسجده عليه الصلاه والسلام 3 دقائق، فيمكن 3 دقائق يقضي مثلا حاجه البول ويذهب الى اهله قريبا جدا، يعني ممكن الركعه الاولى تاخد ايه، تاخد بتاع 10 دقائق، من 5 ل10 دقائق ممكن. في الفجر كان عمر أحيانا يقرأ بيوسف وبالنحل. نعم. ها؟ وماله هو ده؟ قال فهذا هو التخفيف الذي أمر به، لا نقر الصلاة وسرقتها، فإن ذلك اختصار بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم ويسمى به مصليا، وهو كأكل لمضطر في المصة ما يسد به رمقه. اللي بيصلي بقى صلاة اللي هي يقرأ الفتحة بس مثلا، زي ما قلنا في الحائض اللي هتدرك 5 ركعات، وقلنا ايه تصلي الواجب فقط عشان تبقى اسمها صلت يعني. يقول فليته شبع على القول الآخر، اللي في قولين في الأكل المضطر، يأكل ميتة أو محرم، يشبع يجوز ولا يأكل قدر سد الرمق. فهو بعضهم قال يسد الرمق وبعضهم أجاز الشبع، وده الأقرب أنه يسد به الجوع، يعني يوقف به الجوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا حتى سمنوا من الحوت الذي قذفه الله لهم، وكانوا يرون أنفسهم مضطرين. يسأل عن مفارقة الإمام اللي بيقرأ بأيتين، الرحمن علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر، فلو فارقه يأثم؟ نقول لا ما يأثمش، بس هو يمكنه أن يصلي أول ركعتين ويبحث. ها؟ ما يصليش معايا المهم أنه هو يعني يصلي مع الركعتين الأولانيين على أي حال، وإيه ويكمل بعد كده في مكان آخر. يقول وهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا فأكل منه لقمة أو لقمتين فماذا يغنيان عنه، يعني اسمه أكل حاجة، ولكن لو أحس بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه، وهو يقدر على ذلك، لكن القلب شبعان من شيء آخر. هي دي المشكلة، إن القلب يعني شبعان من الدنيا، فعشان كده ما حسش بالجوع إلى الصلاة وإلى قراءة القرآن. قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله نعم والله، فإن الصلاة هي غذاء الروح والقلب، فإنه بحاجة إلى غذائه مما يتنزل من رحمات الله، كما أن الجسم بحاجة إلى الغذاء مما تخرج الأرض، ولما كان كل منهما يهضم غذاءه فيحتاج إلى غذاء جديد، تفضل الله ربنا سبحانه فجعل الصلوات 5 مقسمة على أجزاء اليوم، هذا التقسيم الحكيم ليأخذ الروح والقلب الإنساني المعنوي الكريم وجبة الغذاء بعد اضطرابه في شؤون الحياة وفتنتها وفتنها التي هضمت غذاءه كالجسم سواء بسواء، وهكذا العلم وبقية ما تفضل الله به علينا ربنا الكريم من العبادات والأعمال الصالحة. يقول ومثال هذا، مثال هو الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء، التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام أن لا يغلو فيهم، يقول التوسط بين الغلو والجفاء أن لا يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا يجفوا عنهم كما جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم وعبدوا المسيح عليه السلام، واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. ومثال ذلك في حقوق الخلق أن لا يفرط في القيام بحقوقهم ولا يستغرق فيها، لا يفرط في القيام بحقوقهم يضيعهم، يترك أهله وعياله بلا نفقة، يسيبهم يمشي ولا يتحمل مسؤوليته في تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم، ولا يستغرق فيها. واحد يقول لك عشان العيال انا عايز اربي عيالي. اشتغل 16 ساعه في اليوم عشان يعني ايه ربي عياله؟ عشان يجيب لهم فاكهه كتير ولحمه كتير ولبس غالي ويوديهم مدارس غاليه، وهو يعمل ايه؟ وهو يتركهم بلا تربيه ولا تعليم. يقول: ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله او عن تكميلها او عن مصلحه دينه وقلبه، وان لا يجفو عنها حتى يعطلها بالكليه، فان الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحد فحقيقه الادب هي العدل، والله اعلم. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجه الاولى منع الخوف ان لا يتعدى الى الياس، وحبس الرجاء ان يخرج الى الامن، وضبط السرور ان يضاهي الجراه. نستكمل هذا المره القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى.